التسوق، هل توجد منتجات جيدة؟ Y a-t-il de bons produits؟ نعم. Oui. وعروض جيدة؟ Et de bonnes offres؟ نعم. Oui. هل الأسعار معروفة من الزبائن؟ Les prix sont-ils connus par les clients؟ نعم. Oui. لا أراها. Je ne les vois pas. هل قمت بجولة في المجمع الكبير هناك؟ Avez-vous fait le tour du grand centre là؟ لا. وصلت لتوي. الطريق مزدحمة. فيها ضجيج. Ah non, je viens d'arriver. La route est encombrante et bruyante.